مزدلفة على منى على مكة على الكعبة، اهل مكة كلهم يهربهم ويهربوا للجبال ويسيبوا مكة فاضية ومعادش يبقى في اي حد من ابرها وبين الكعبة. ربنا هيسيب دينه لما كلهم تخلوا عن بيت الله ربنا ثبته. ربنا نزل عليهم طرق بابيل بقت تقطع من اجسادهم، خلتهم زي ورق الشجر المتاكل المهري، خلت ابرها قطع لحن متفتتة ويتهزم ابرها وينجو رسول الله، ينجو حبيب الله، عشان حبيب الله ما عشان حبيب الله ما يتقتلش، وعشان حبيب الله ما يطلعش عبد مقصور عليه الصلاة والسلام. المرة التانية اللي كان النبي هيموت فيها لما جده ما كانش بيخلف ونظر انه لو ربنا اداله 10 اولاد هيدبح واحد منهم لربنا، وكان بسبب جهل الكهان كان اللي هيدبح عبد الله ابو النبي ولكن يفتدى ب100 ناقة. عايزين نبدأ يا جماعة القصة من اولها، من اول ما عبد الله الشاب اللي ما جاش 20 سنة يروح يتقدم لأمينة البنت اللي لسه صغيرة ما جاتش 20 سنة ويتجوزوا بعض ويحبوا بعض حب رهيب. كانت أمينة من اكتر الشخصيات العاطفية اللي جواها عواطف، وده من اختيار ربنا. يتجوزوا وتحمل أمينة فورا، وتحمل أمينة ومش عارفة هي حملت في مين، ولكن تشوف في الرؤية ان في نور طلع منها اضاء الشام، تحس هي وجوزها ان المولود اللي في بطنها ده مولود عظيم، ويبدأ الفرح يملى الاسرة والانتظار بشوق، والنبي لسه جنين في الشهر الثاني. يخرج عبد الله عشان يتاجر في المدينة المنورة، يصاب بمرض شديد جدا اثناء السفر ويموت في المدينة ويتدفن هناك، يموت بعد 2 شهر من حمل امينة بالنبي، كأنه كان موجود بس في الدنيا عشان يؤدي مهمة، والمهمة اتأدت وخلصت خلاص. النطفة الرسول عليه الصلاة والسلام بقت في رحم امينة، خلاص يموت عبد الله بعد ما اديت هذه المهمة القدرية، يموت عبد الله وهو اصغر من 20 سنة والنبي جنين عنده 2 شهر. ويبدأ تبدأ امينة لما تعرف الخبر تصب حزن شديد، جوزها حبيبها اللي كانت بتحبه حب رهيب، وتنذر حياتها انها مش هتتجوز طول عمرها، وانها هتزور قبره كل سنة تطلع 500 كيلو للمدينة، ويمر الحمل ويجي معاد ولادة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم 20 ابريل 570 ميلادية، في يوم 12 ربيع الاول في عام الفيل، بعد حادثة الفيل ب52 يوم تضع السيدة امنة. كل اهل مكة كانوا مستنين المولود اليتيم اللي ابوه مات وهو لسه جنين في بطن امه، عمه واقف مستني. يوم ما النبي عليه الصلاة والسلام يتولد الدنيا كلها يحصل فيها ايه؟ ايوان كسرى يتزلزل، 14 شرفة من شرفات كسره يقع يتكسروا، نار المجوس تطفي، كسرى اللي بقاله 42 سنة ملكه مستقر يحصل له كل ده هوت. ام عبد الرحمن بن عوف اللي اتولد النبي، سويبة مولاة ابو لهب اول ما تشوفه تحبه، كل اللي يشوفه يحبه، ترضعه تاخده ترضعه، هي اول واحدة رضعت النبي عليه الصلاة والسلام. يخرجوا العم وإيد جد عبد المطلب يقولوا له انت ربنا رزقك بولد جميل زي القمر، اسمه ايه هتسميه ايه؟ يقول لهم اسميه محمد. ايه اسميه ايه محمد؟ ايه محمد دي؟ يعني ايه محمد؟ ازاي تسميه اسم مش موجود في الجزيرة كلها؟ ازاي تسميه اسم مفيش حد تسمى بيه قبل كده؟ ازاي تسميه بهذا الاسم الغريب؟ ولكن امه تصر لانها شافت رؤية اللي سمى محمد. يا جماعة اسم سيدنا محمد ده معجزة، هنشوف الوقت ازاي هو من اكبر معجزات الاسلام. امه تشوف رؤية انها تسميه محمد ويصر جده ان يتسمى محمد، وتصمم امه انه يتربى زي افضل بيوت العرب، تصمم انها تربيه احسن تربية بعد موت ابوه، زي ما كبار القوم بيودوا ولادهم يسترضعهم في البادية، تشوف مرضعة لابنها، ويوم ما تيجي المرضعات عشان ياخدوا اطفال مكة، كل اطفال مكة الشرفاء العظماء عايزين اهليهم يوفروا لهم مرضعة، مفيش واحدة ترضى تاخد النبي، دي يتعرض عليها تقول لا، ليه؟ ما كانش حد راضي ياخد محمد اليتيم ليه؟ لانه كان يتيم، مين اللي هيدينا فلوس؟ ده هيدينا ابوه، وده هيدينا ابوه الغني، وده هيدينا ابوه ذو التجارة والثراء، مين اللي هيدينا في اليتيم ده؟ محدش رضى ياخد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويصعب على حليمة السعدية المرأة الفقيرة الغلبانة اللي سديها اصلا عندها ابن قاعد يبكي على طول من الجوع، وسديها جف من اللبن، والبغلة بتاعتها الحمارة اللي جت عليها من شدة الفقر ابطأ حمارة وكلهم متضررين منها، الفقيرة شديدة الفقر تقول لجوزها ناخده ولا لا، وتقف حليمة مترددة، وفي النهاية تاخده حليمة السعدية، وتبدأ كرامات ومعجزات الرسول من اول ايام حياته. الحمار بتاع السيدة حليمة يبقى اسرع دبة في كل المرضعات كلهم، والصدر السيدة حليمة يفيض باللبن،

يسيب الغنم مع واحد وينزل عشان يروح الحفلة ويحصل شيء عجيب جدا، يلقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم النوم، ينام ما يصحش غير تاني يوم والشمس بتضربه. فالنبي يستغرب، بيجي حفلة تانية يقول انزل اشوف الناس بتعمل ايه، ينزل يحصل نفس الموضوع تاني وينام، يعرف ان في حاجة بتصرفه عن هذا اللهو. المعازف، حرمة المعازف اللي انتشرت في الامة، الاغاني المحرمة اللي انتشرت في الامة، ليه ربنا حمام منها؟ ربنا حمام منها عشان لازم يبقى اطهر قلب. اللي بيسمع اغاني ما يعرفش يسمع قرآن. بعد كده النبي هو عنده 12 سنة يا اطفال اولى اعدادي، 12 سنة يا اطفال ستة ابتدائي، يخرج الشام يتاجر مع عمه، راجل من وهو طفل، راجل كبير عظيم من وهو طفل. ليه ربنا يوجهه للتجارة؟ ليه النبي ربنا يوجهه للتجارة؟ عارفين ليه يا جماعة؟ عارفين ليه؟ عشان اول حاجة يعرف الناس، اصل اللي جوه الجامع ده، اللي جوه الجامع ممكن يصلي ويصوم، تخرج تعامله بره الجامع تلاقيه نصاب. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. لما واحد راح لعمر قال له نعرف فلان، قال له هل سأل عملته بالدرهم والدينار؟ قال له لا. قال له فلعلك رأيته في المسجد يصلي ويسجد؟ قال له نعم. قال له اذهب فإنك لا تعرف. الفلوس هي اللي بتبين معدن كل واحد، عشان النبي يعرف معدن الناس، عشان اللي قاعد يعيط عند مناه وهبل ده ويطوف حواليهم ويعيط ويخرج بره يبقى نصاب. النبي يعرف ان ممكن واحد يعمل كده بس هو نصاب، عشان النبي عليه السلام يطلع شخصية فاهم الواقع، فاهم الدنيا، فاهم الناس، عشان بعد كده هيتعامل مع الناس كلها. محدش هيضحك على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه ربنا خليه تاجر؟ عشان يفهم الواقع. في دعاة ممكن يتكلموا في الدين كلام جميل، بس مش ممكن حد بيوصل للناس الا اللي عارف واقع الناس، عشان النبي يبقى عارف واقع الناس يا جماعة. عشان بعد كده في صلح الحديبية لما يجي سهيل بن عمرو يفاوضه يقول للصحابة سهل امركم، ولما يجي واحد تاني النبي عارف ان ده بيعظم الشعائر يقول لهم سوقوا الهدي عشان يعظم الشعائر. عشان بعد كده لما يشوف صفوان بن امية وهو بيبص للغنم اللي بين جبلين وهيموت عليها، النظرة دي النبي شافها كتير قوي في عينين الناس قبل كده، عارف ان دي مفتاح ده لما ادها له اسلم صفوان بن امية بن خلف. عشان النبي يدخل مدرسة الحياة، لان مدرسة الحياة هتتعلموا فيها حاجات عمركم ما هتتعلموها في اي مكان تاني ولا هتلاقوها في كتب مكتوبة. ليه ربنا يخلي النبي تاجر؟ عشان الناس كلها تعرف انه صادق امين، لان اصعب صفتين للي عايز يكسب فلوس انه يبقى صادق وامين. يا امة محمد، النبي تاجر بس عمره ما خان، النبي تاجر بس عمره ما كذب، النبي تاجر بس عمره ما غش، النبي تاجر بس عمره ما بخل، النبي عليه الصلاة والسلام تاجر بس عمره ما خدع حد. مش واحد يلتحي ويضحك على الناس، واحد يقول هاتولي فلوس تشغلها ويسرقهم. واللي عدنا بنشوفه في امة محمد، فين احنا من نبينا عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ربنا يسيبه يتاجر ليه؟ عشان يعرف الناس ويعرف الحياة ويعرف الواقع كويس جدا. وعشان النبي عليه الصلاة والسلام يبقى معروف بالأمانة وبالصدق وبالأخلاق. ولأن يا جماعة اللي جرب التجارة أما بتلاقي ألوفات بوسط إيديك، حاجة من اتنين، الفلوس يا بتبوظ قلبك يا بتخلي قلبك أطهر قلب. عشان بعد كده لما فلوس الدنيا كلها تجيله من الفتوحات يطلعها كلها في الدعوة وينام بدون عشاء من الجوع. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام صناعة ربنا للنبي. ليه ربنا خليه يسافر في الأرض؟ السفر من اسمه أصفرت الشمس، يعني نورت الدنيا. السفر بينور للإنسان حكم وفوائد، وبيخلي الإنسان يعرف الدنيا وطبيعة الدنيا وطبيعة الناس. عشان النبي يبقى فكره عالمي، عشان النبي يبقى بصيرته بصيرة عالمية، عشان النبي بيوعد انه يهدي العالم كله، يبقى النبي شاف امم تانية غير امة العرب، شاف ناس تانية غير المتحدثين بالعربية. بعد كده النبي عليه الصلاة والسلام وهو عنده 17 سنة يحصل حدث جلل، تقوم حرب بين مكة وهوازن. مكة عمرهم ما كانوا اهل حرب اصلا، ولا عمرهم انتصروا في حرب، وعمر ما مكة كان لها هيبة من غير الكعبة. واذا كان مصر هبة النيل باذن الله، فالسعودية كلها هبة الكعبة اللي خلت جزيرة العرب كلها اعظم منطقة على وجه الارض كلها. النبي عليه الصلاة والسلام يدخل مكة حرب ما بين مكة وما بين هوازن. ليه؟ واحد قتل واحد في رجب. تخيلوا يا جماعة، تخيلوا العرب كانوا ايه، وكان طبعهم ايه، وكان اخلاقهم ايه. والنبي عليه الصلاة والسلام بكل ايجابية يشارك في الحرب، يشارك في الحرب. طب افرض الحرب دي كان فيها ظلم، النبي يشارك فيها ازاي؟ عارفين النبي كان بيعمل ايه؟ كنت انبل على اعمامي. يعني ايه؟ ما كانش ماسك سيف ولا كان بيقتل ولا كان بيضرب، ده كان بيسد السهام والرماح عن اعمامه، يعني بيدافع عن اعمامه بس عليه الصلاة والسلام. وان كان في سند اصلا اشتراك النبي في حرب الفجار، مقال النبي عليه الصلاة والسلام يشترك في هذا. طب ليه النبي يشوف حرب؟ كان لازم النبي يشوف حرب. ليه؟ لانه هيطلع مجاهد يجاهد الدنيا كلها، فلازم يبقى عارف الحرب وعارف طبيعه الحرب. عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام النبي يا جماعه، النبي بكل الحروب اللي دخلها مات فيها من المشركين 203 واحد. النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن رجل حرب ولكن كان رجل سلام. الحرب دي علمته انه يكره الحرب، وانه حتى لما يدخل في الحرب يحافظ على ارواح كل انسان. عليه الصلاه والسلام حروب النبي كلها اللي مات فيها 203 ما عدا بني قريظه 203. يا ام محمد شوفوا كم مليون ماتوا في الحرب العالميه. عليه الصلاه والسلام بعد كده عند 20 سنه يشترك النبي الاول مره في دور سياسي، في دور قومي، يشترك في حلف الفضول اللي ما كانش بيدخل فيه غير اعظم العرب، ولكن يدخلوه في نتيجه شده حكمه النبي عليه الصلاه والسلام. يا جماعه شخصيه النبي كانت شخصيه رهيبه رهيبه. النبي كان عنده ايجابيه ما حصلتش، ايجابيه مع مشاكله يخرج يشتغل رغم انه ممكن ينام وخلاص، ايجابيه مع مشاكل الفقراء، انك لا تطعم المسكين وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، ايجابي ما يشوفش واحد عنده مشكله ويسكت، ايجابيه مع مشاكل عيلته لما عمه ابو طالب لقى عنده 9 اولاد وفقير خد منه علي بن ابي طالب يربيه، رغم النبي كان عنده 7 من خديجه، يبقوا مع علي 8 وعمه معاه 8 يشيل الهم مع عمه. صلى الله على النبي محمد. ايجابي مع مشاكل قومه لما دخل حرب الفجار يدافع عن اعمامه، ايجابي مع مشاكل المظلومين لما دخل حلف الفضول يدافع عن المظلومين، ايجابي مع مشاكل امته لما كانت هتقوم حرب بسبب مين اللي يحط الحجر الاسود في الكعبه، لما كانوا بيعيدوا بنائها والنبي هو اللي يقترح عليهم يشيلوا الثوب ويحطوا فيه الحجر وكل واحد يمسك طرف الثوب. النبي عليه الصلاه والسلام كان اكتر شخصيه ايجابيه في الدنيا. بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام بخ في التجاره، وتطلع السيده خديجه رضي الله عنها تسمع عن محمد النبي في التجاره وتبعت له انه يمسك تجارتها، ويمسك النبي عليه الصلاه والسلام تجاره السيده خديجه، يمسكها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. وده نبوغ مبكر جدا في التجاره، والسيده خديجه تنبهر باللي بتسمعه عن الرسول واخلاق الرسول، وهي اللي تطلب منه الزواج ويتزوج خديجه. ليه ربنا يجوزه خديجه؟ خديجه اللي اتجوزت قبل كده ومات جوازها، خديجه اللي عندها 40 سنه، خديجه اللي خلفت ولادها ماتوا، خديجه الغنيه، خديجه التاجره. الرسول كان محتاج الشخصيه دي الوقت ده قوي. خديجه كانت مرحله انتقاليه في حياه الرسول، ده هتبقى وزيره للرسول، هيدخل عليها يقول لها انا جالي واحد بيقول لي ان انا نبي على غار حراء، مش هتفزع وهتحتضن رضي الله عنها. لو كانت دي صغيره كانت اترعبت جنب النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام هيدخل بعد كده خديجه، مال خديجه وتجاره خديجه خلوا النبي يبدا يتفرغ للعباده ويبدا يتفرغ لعلاقته بالله سبحانه وتعالى. يا جماعه ليه خديجه في مكه وعائشه في المدينه؟ ليه ربنا اختار له خديجه في مكه وعائشه في المدينه؟ ده اختيار، اختيار خديجه الست الكبيره العاقله، عائشه الصغيره اللي بتغير عليه. يا جماعه مكه النبي كان محتاج واحده يدخل يقول لها انا شفت ايه، تقول له والله لا يغزيك الله ابدا. كان محتاج واحدة لما تسمع ورقة ابن نوفل بيقول له سيخرجك قومه ما تترعبش وتخاف. كان محتاج واحدة تستحمل معاه ورق الشجر، ودي خديجة. مدينة كان النبي يسافر 1500 كيلومتر في تبوك من غزوة لغزوة المعركة، كان محتاج حد يرطب عنه بقى. النبي بيشوف ربنا اختار له ايه سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى ليه فقير؟ ليه النبي كان فقير؟ لان ربنا اراد انه ما يدوقش الطرف بتاع الدنيا. بس النبي كان شرفه اعظم نسب في العرب كلهم، ده ربنا ذكر نسب القران في النبي في القران مرتين. مره لقد جاءكم رسول من انفسكم، في قراءه من انفسكم يعني من اعظم نسب فيكم، وفي قول الله وتقلبك في الساجدين على بعض الاقوال يعني تقلب نطفه النبي في اصلاب الانبياء على مدى التاريخ على احد الاقوال. النبي عليه الصلاه والسلام من جدوده عبد المطلب اللي حفر زمزم، من جدوده قصي اللي عمل مكه بلد ونظمها ورتبها واقام فيها المعاملات الماديه، من جدوده النبي عليه الصلاه والسلام جدوده هاشم، هاشم اول واحد هشم الثريد للحجاج، هاشم اللي حول مكه من بلد محليه لبلد تجارتها عالميه، هو اول واحد عمل تجاره رحله الصيف والشتاء. النبي من جدوده يا جماعه اعظم جدود واعظم نسب عليه الصلاه والسلام. النبي يرزق من السيده خديجه 7 اولاد وهو عنده 35 سنه، يحصل حدث يبهر اهل مكه كلهم ويبهر كل العرب لما يجي حادثه الحجر الاسود ويبهر يبدا